ما ذكر ذلك علماء الحديث والسير والتفسير وغيرهم. وقد ثبت في الصحيحين عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: انا امه اميه لا نكتب ولا نحكم. صوروا لرؤيته واصطروا لرؤيته. سبحان الله، الله تعالى دائما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لو تعبدنا الله بالرؤيا والحساب والمراقب لكان ذلك من اشق العبادات. لا، صوموا لرؤيته، يعني حتى لو جاء غير ما في من الهلال ما نصوم، او مثلا ما نصوم. طيب وبعدين جاء واحد قال احنا كنا في الطياره فوق شفناه، او جاء خبر زي الثاني اللي شافوه بس كنتم غير منعكم، يقول لا حول ولا قوه الا بالله، هذه مصيبه الا لله. ما نصوم، لا لا لا، ما في مشكله في شيء، ما صار شيء ابدا ولا علينا اسم، لان الشارع يسر. صوموا لرؤيته، رايكموه؟ نعم، اذا صوموا او افطروا كان هلال شوال. ما رأينا خلاص، ما في مشقة، ما في حرج. لكن يقول يجب أن تضبط الأمور. كيف تضبط الأمور؟ المطالع تختلف، والعالم الإسلامي يمتد من الشرق إلى الغرب، والفلكيون يختلفون. لو جمعنا تقاريرهم وجمعناهم حتى يخرجوا بشبه يعني بأغلبية ليس بالإجماع لم يجمعوه، لاحتجنا إلى أن يدخل الشهر وينتهي يأتي الشهر القادم وهم ينزلون تجادلون. سبحان الله. وفي كل رمضان يثير المشكلة، وفي كل رجب إذا كان بالنسبة للأشهر الحرم مثلا يريدون يعرفوا هل دخل رجب أم لا يثيرون المشكلة، وفي الحج يثيرون المشكلة. يعني أبدا لا يريدون أن يدعونا كما يسأل لنا ربنا عز وجل. إلا أمة أمية، شريعتنا شريعة أمية، يعني شريعة فطرية، ما فيها تكلف، ما فيها تعقيد، ما فيها حسابات، أمية. لا نحسب ولا نكتب. الشهر كم؟ إما 29 إما 30 فقط. كيف نعرف 29 30؟ بالعين بالرؤية وانتهى الأمر خلاص. لكن إذا قلنا 28 يوم و 31 يوم وقلنا 4 سنوات سنة خبيثة وما أدري كيف الشقيق الميلادي هذا يا إخوان، أو لا تعلمون كم يعدل فيه حدث سنوات دفعة واحدة، حدث عدة سنوات وعدة شهور دفعة واحدة حدثت أيام البابا الجلدري حوالي عام 1000 تقريبا، يعني على رأس الألف قبل 1000 سنة يعني. ولذلك يسمونه الى اليوم التقويم البروجي. ومع ذلك في بعض بلاد العالم الاسلامي مع الاسف الزام بالقوه ان يعمل الناس حسب الهلال، ومن صام او افطر حسب الرؤيه يسجن. سبحان الله، يعني على الاقل خلي الناس تكون زي ما تبغى تشتغل اذا كان ما تريد الاسلام ولا تمسك به، فدعي الناس يفطرون ويصومون كما يشاءون، لكن ان يصل الامر الى الارغام بالباطل بوضع او بشرع لم يشرعه الله والشريعه الاوليه السهله الميسره بين ايدينا، هذا هو غايه العباد والاستكبار. نسال الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا واياكم طرقه. ونقول قد انتهينا من الرساله العرشيه وما الحق بها.